أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. الجزء المترتب، لازمنا نتكلم في النقطة السابعة من قاعدة الفراغ والتجاوز. قلنا ان المصنف حفظه الله يتطرق الى عدة اسئلة، وهي عبارة عن سبعة اسئلة. وصلنا الى السؤال الثالث، وهو عبارة عن الشك في الجزء المترتب. قبل ان نشرع في هذا البحث، في الدرس السابق تكلمنا عن موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله. فلماذا هي موثقة؟ طبعا ذكر المصنف سندها صفحة 62-63. لاحظ السند مثلا اكثر صفحات 62. يقول هكذا عنه: اي سعد بن عبد الله ثقة امامي، عن ابي جعفر احمد ابي جعفر ايضا ثقة امامي، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ثقة امامي، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله. عبد الرحمن ايضا من اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه. يبقى الكلام في أبان بن عثمان الذي هو أحد أصحاب الإجماع. أبان بن عثمان لا شك في وثاقته، لكن وقع الكلام في مذهبه، هل هو إمامي أو ليس بإمامي. الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لن يذكر أنه ليس إماميا، لكن الشيخ الكشفي رضوان الله عليه قال هكذا: وكان يسكن الكوفة، وكان من القادسية الناموسية. العلا عناية الله القهبائي في كتابه مجمع الرجعان قال هكذا: وكان من الناموسية. وفي نسخة أخرى من مجمع الرجال: وكان من القادسية. إذا ننشأ دعوة أن أبان بن عثمان من الناموسية. طبعا الناموسية هي عبارة عن فرقة، إما نسبة إلى مكان الناموس في البصرة، أو نسبة إلى الشخص الذي قام بهذه الدعوة يقال له الناعوس، يختلف في ذلك. هؤلاء وقفوا على إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه، وقالوا أنه هو المهدي المنتظر. عندهم روايات أنهم لو رأيتم رأسي يتدحرج من أعلى جبل فإني لم أموت وأنا سأخرج وأنا المهدي المنتظر. هم وقفوا على إمامة الإمام الصادق وأنكروا إمامة من بعد الصادق سلام الله عليه أجمعين، فسموا بالناموسية. السيد الخوي رضوان الله عليه في معجم الرجال، يمكن مراجعة معجم الرجال الجزء الأول صفحة 146 من الطبعة الخامسة، طبعة الطهران، طبعة الأخيرة 24 مجلد، يقول: اشتباه، هذا اشتباه في النسخ. الذي يعيد انه وقع الاشتباه ان ابا بن عثمان يروي عن ابي الحسن يعني الامام الكاظم سلام الله يعني فاذا كان من الناموسية كيف يروي عن الامام الكاظم اذا هو من الناموسية يعني ينكر امامة الامام الكاظم سلام الله عليه فيقول لعل اشتباه حصل وليأيد الاشتباه ان نسخ القضاء مختلفة بعضها الناموسية وبعضها القادسية ولعل من حقق اختيار معرفة الرجال رجال الكشفي جمع بين الاثنين وقال كان من القادسية الناموسية واضح والأصح أنه كان من القادسية المنطقة القادسية لا من الناموسية على كل حال هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الخوئي يمكن أن يناقش فيه ربما يقال أن أبا بن عثمان كان على الطريق الحق ثم بعد ذلك هذا لو أصبح من الناموسية وأيام ما كان على الطريق الحق روى عن الإمام الكاظم ثم بعد ذلك وقف على إمامة الإمام صادق سلام الله عليه لكن هذا يبقى مجرد احتمال يحتاج إلى بحث في تاريخ هذا الرجل العلامة الحلية على الله مقامه الشريف تضاربت أقواله في الفائدة الثامنة من خادمة كتابه الرجال خلاصة الأقوال قال إن أبا بن عثمان من الفطحين في محكي منتهى المطلع الكتاب ومنتهى المطلع قال هو من الواقفة من الواقفين في محكي المختلف مختلف السياق قال هو من الناموسية اذا تضاربت الاقوال اصبح ابا بن عثمان فطحي واقفي ناموسي ولعله اشتباه وعلى كل حال العلامة الحلي من المتأخرين هذا اذا قبلنا توثيقات وتضعيف المتأخرين هناك كلام يقول البعض انهم ان المتأخرين لا تجري فيهم مخارج الحس ويستمر قويا انها ناشئة من الحس والاستنباط على كل حال ان تم تبرئة ابان بن عثمان من هذه المذاهب الفاسدة تكون الرواية صحيحة ان ثبت انه ناوسيا كما هو المشهور او فطحيا واقفيا كما ذكر في حتى العلامة الحلي تكون الرواية موثقة باعتبار ان ابان بن عثمان لا شك ولا ريب في وثاقته فهو احد اصحاب الاجماع الذين ادعى الكشفي اتفاق العصابة على صفره ما يصف عنهم على كل حال هذا بالنسبة الى الرواية السابقة الجزء المترتب السؤال السادس المكلف اذا شك في جزء سابق فله ثلاث حالات افرض ان هذا المكلف ماذا هذا المكلف قام من السجود ثم شك هل سجد او لم يسجد هنا ثلاث حالات احيانا لا يتجاوز المحل يعني هو في موضع السجود هذه الصورة لا شك ولا ريب هنا يجب عليه ان ياتي بالسجود واضح ولا لم يدخل في جزء اخر واضح هذه الصورة الصورة الثانية أن يشك عندما يدخل في جزء آخر مترتب شرعا على السجود مثلا هو في الركعة الثانية قام من السجود ودخل في التشهد في الركعة الثانية يوجد التشهد أو هو في الركعة الأولى أو الثالثة قام وقرأ فتحقق منه القيام والقراءة او القيام والتسبيح بدافع الثالثة. واضح؟ فشك لا سجل او لم ينزل. لا شك ولا ريب ان قاعدة التجاوز تجري وبالتالي لا يرتب اثرا على هذا الشك. توجد عند المنظور الثالثة لو دخل بجزء اخر لكن هذا الجزء غير مترتب شرعا، مثلا وصل ركعة الاولى لكنه ظن انه في الركعة الثانية فتشهد، فجاء بتشهد زائد، في اثناء التشهد الزائد شك في السجود، هل سجد ام لم يسجد؟ واضح ولا؟ فهو قد شك في السجود حينما دخل في جزء غير مترتب شرعا على السجود، دخل في التشهد، هذا التشهد الذي هو غير مترتب على السجود الشرعي. واضح. اذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يشك في الجزء قبل ان يدخل في جزء اخر، يشك في السجود قبل ان يدخل في اي شيء اخر غير السجود، لا شك انه ماذا؟ يجب عليه ان يسجد، يرتب اثرا على السجود. الصورة الثانية ان يشك في الجزء بعد ان يدخل في جزء اخر، هذا الجزء الاخر مترتب شرعا على ذلك الجزء، مثلا يدخل في التشهد من الركعة الثانية، او يقوم بالنسبة الى الركعة الاولى يقوم للركعة الثانية، في هذه الحالة يشك في اثناء القيام او في اثناء التشهد، يشك انه سجد او لا، هنا تجري قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن التشهد في الركعة الثانية مترتب شرعا على السجود، القيام للركعة الثانية مترتب شرعا على سجود الركعة الأولى، هنا لا يعتني بشكه وتجري قاعدة التجاوز. عندنا صورة ثالثة ان يشك في الجزء وهو السجود بعد ان يدخل في جزء اخر تشهد، لكن هذا الجزء الاخر غير مترتب شرعا، التشهد جعله الشرع في الركعة الثانية والثالثة او الرابعة ان كانت الصلاة ثلاثية او رباعية، ولم يجعله في الركعة الاولى المكلف نسيا وجاء بالتشهد في الركعة الأولى، ما العمل؟ هل نقول أنه قد دخل في الجزء الآخر فتجري قاعدة التشهد؟ هل نقول لا نشترط في الجزء الآخر أن يكون مترتب شرعا؟ وما دام هذا التشهد غير مترتب شرعا لا يجري، لا تجري قاعدة التجاوز. صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية السيد محمد كاظم اليزدي التزم بأن قاعدة التجاوز تجري، فلو شك وقد دخل في جزء غير مترتب شرعا على الجزء السابق ايضا يكون هذا المورد من موارد جريان قاعدة التجاوز. بينما السيد الخوي والسيد الحكيم قدس الله نفسيهما قالا قاعدة التجاوز انما تجري في فرض الدخول في الجزء المترتب شرعا، واما اذا كان الجزء غير مترتب شرعا لا تجري قاعدة التجاوز. يعني هذا المكلف الذي شك في السجود عندما دخل في التشهد الزائد لا بد ان يرتب اثرا على شكه ويسجد. ولا تجري قاعدة التجاوز. واضح. تقريب دليلينا نقرأ هذا المقدار انطبق ثم نقرر دليل السيد الخوي والسيد الحكيم رحمة الله عليهم. الجزء المترتب ذا يعني السؤال الثالث، إذا شك المكلف في جزء سابق فهنا ثلاث صور. الأولى، فتارة يفرض أنه لم يدخل في جزء جديد، هو في محل السجود الآن، ما تجاوز محل السجود. صورة ثانية، وأخرى يفرض دخوله المكلف في جزء جديد مترتب هذا الجزء الجديد مترتبا على سابقه شرعا، يعني على الجزء الذي هو سابق له شرعا، كما لو دخلت التشهد لكن في الركعة الثانية او في الركعة الاولى قام من موضع السجود ووقف قام دخلت القراءة حقق من القيام والقراءة. صورة ثالثة وثالثة يفرض دخوله المكلف في جزء جديد، هذا الجزء الجديد غير مترتب على سابقه، يعني الجزء السابق له شرعا، كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى وشك في إتيانه بالسجود. قال غفلة، لماذا قيد بالغفلة؟ إذا كان متعمد يأتي بالتشهد في الركعة الأولى تبطل الصلاة، واضح ولا؟ لكن إذا غفل أو نسي لا تبطل الصلاة، لأن التشهد واجب غير ركني، واجب شرطي، لا تبطل الصلاة بزيادته أو تركه نسيانان أو غفلتان. إن التشهد حيث لم يؤمر به في الركعة الأولى فالدخول فيه دخول في جزء غير مترتب شرعا على سابقه، ولا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ معذرنا، تارة يفرض أنه لم يدخل في جزء جديد. لماذا لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز؟ لأنه لم يدخل في جزء جديد، لم يتجاوز هذا الجزء، واضح ولا؟ لم يتجاوز الجزء الذي شك فيه، كما ولا إشكال في جريانها، جريان قاعدة التجاوز في الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية التي عبر عنها؟ وأخرى يفرض دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا. لماذا لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز؟ تحقق التجاوز حيث أنه قد دخل في جزئين مترتب شرعا. ووقع الإشكال في جريانها، يعني في جريان قاعدة التجاوز في الحالة الثالثة، الدخول في جزئين غير مترتب شرعا. ما هو وجه هذا الإشكال؟ نقرأ الآن الأقوال. اختار جمع منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى الجريان، يعني جريان قاعدة التجاوز في المقام، تمسكا بإطلاق كلمة غيره الواردة في صحيحة زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. غيره مطلقة تشمل الغير المترتب شرعا والغير غير المترتب شرعا. الآن إذا خرجت من شيئين السجود ودخلت في غيره التشهد، سواء كان هذا التشهد مترتب شرعا إذا كان في الركعة الثانية، غير مترتب شرعا إذا كان في الركعة الأولى. إذا تمسكنا بإطلاق كلمة الغير كان المورد من موارد جريان قاعدة التجاوز. واختار آخرون منهم السيد الحكيم، ما السيد محسن الحكيم رحمه الله يعني صاحب المستنفر، والسيد الخوئي عدم الجريان. وقرر ذلك، ما هو دليلهم؟ التفتوا إلى وجه الاستدلال في كلام السيد الخوئي والحكيم، رحمت اللہ علیہ. يقولان التجاوز عن الشيء المشكوك هل يمكن ان يتحقق حقيقة او لا؟ شيء مشكوك هل يمكن ان اتجاوز عنه او لا؟ التجاوز حقيقة عن الشيء المشكوك لا يمكن. لماذا؟ لأننا نفترض في قاعدة التجاوز ماذا؟ نفترض الشك في أصل الإتيان بالشيء. أنا ركعت أو لم أركع؟ سجدت أو لم أسجد؟ ففي قاعدة التجاوز أشك في أصل الإتيان بالجوز، أصل الإتيان بالواجب، أصل الإتيان بالشيء. واضح ولا؟ ومن الواضح أن التجاوز عن الشيء فرع الإتيان بالشيء. أنت تقول أنا أتجاوز عن كذا يعني أتيت بكذا، حينما تقول أتجاوز عن الركوع يعني أتيت بالركوع، اتجاوز عن السجود يعني اتيت بالسجود. اذا التجاوز حقيقتان وواقعان عن الشيء المشكوك هل يتحقق؟ لا يتحقق، لان اضطراب التجاوز حقيقتان فرع الاتيان بالشيء، فرع الاتيان والمجيء بالشيء. وفي قاعدة التجاوز نحن نفترض ان الشيء مشكوك وليس بمعلوم ومقطوع. واضح؟ اذا لا شك ولا ريب ان قاعدة التجاوز لا يراد بها التجاوز حقيقة. لماذا؟ لان التجاوز الحقيقي فرع الاتيان بالشيء. وفي قاعدة التجاوز نحن لا نفترض ولا نسلم انه قد جيء بالشيء، نحن نشك في اصل الاتيان بالشيء. اذا قطعا ليس المراد من التجاوز التجاوز الحقيقي. اذا ماذا نقصد من التجاوز؟ بعد معرفة انه لا يمكن ان يكون المراد من قاعدة التجاوز التجاوز الحقيقي، ماذا يراد بقاعدة التجاوز؟ يقولان يراد من قاعدة التجاوز يعني التجاوز عن المحل، تجاوز عن الموضوع، تجاوز عن موضع الشيء، عن محل الشيء. واضح؟ ومتى يتم التجاوز عن محل الشيء وموضع الشيء؟ لا يتحقق التجاوز عن محل الشيء وموضع الشيء الا اذا دخلت في موضع اخر، هذا الموضع الاخر يترتب شرعا على الموضع السابق. لا بد ان تدخل في مرتبة اخرى، هذه المرتبة الاخرى اقرها الشارع وجعلها مرتبة ثانية بعد المرتبة الأولى. وأما إذا دخلت في مرتبة أخرى لكنها غير شرعية لم يقرها الشارع، لا يصدق عليك أنك قد تجاوزت عن المحل الأول عن المرتبة الأولى. واو. إذا مع عدم الدخول في الجزء الاخر المترتب شرعا لا يصدق التجاوز. نعم يصدق التجاوز اذا دخلت في جزء اخر مترتب شرعا. واضح الاستدلال؟ اختصره، زبدة الاستدلال هو هذا. نسلط بقاعدة التجاوز. ماذا تريدون من التجاوز؟ ان اردتم التجاوز الحقيقي هذا غير ممكن، لان التجاوز الحقيقي فرع الاتيان بالشيء ونحن نشك في اصل الاتيان بالشيء، اذا لا يمكن ارادة التجاوز الحقيقي. ما المراد بالتجاوز؟ التجاوز عن المحل والمرتبة والموضع. متى يصدق التجاوز عن المحل والمرتبة والموضع؟ اذا دخلنا في موضع ومرتبة وجزء اخر مترتب شرعا على الجزء الاول، ومع عدم الدخول في جزء اخر مترتب لا يصدق التجاوز. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وقرد ذلك، يعني قرد اختيار السيد الخوي والحكيم لعدم الجريان. قرد ذلك يعني استدل، قرد يعني تقريد الاستدلال، كيف استدل على عدم جريان قاعدة التجاوز؟ بأن التجاوز عن السيد المسكوك حيث لا يمكن تحققه حقيقة، هذه المقدمة الأولى، لا يمكن تحقق التجاوز عن الشيء المسكوك حقيقة. لماذا؟ ما هو السبب في عدم إمكان التجاوز الحقيقي؟ لماذا؟ قال لفرض، لأننا نفترض الشك في أصل الإتيان بالشيء، أشك تجد أو لم أجد، رجعت أو لم أرجع، والتجاوز عن التجاوز الحقيقي، والتجاوز الحقيقي عن شيء فرع الاتيان بالشيء. واضح او لا؟ انت اذا بتفترض التجاوز الحقيقي لابد ان تفترض الشيء الاول مسلم الوقوع حتى يصدق انك قد تجاوزته، والحال نحن في سعادة التجاوز نفترض ان الشيء مشكوك اصلا هل اتيت به او لا. فلا بد من كون المقصود، فلا بد يعني ماذا؟ فلا بد بعد إذ عدم، فلا بد بعد إذ تبين أنه لا يمكن حمل التجاوز على التجاوز الحقيقي، فلا بد من كون المقصود ليس التجاوز الحقيقي بل التجاوز عن محله، يعني عن محل الجوز، عن محل الشيء. واضح العبارة؟ فلا بد من كون المقصود التجاوز عن محله. انت عيد العبارة والجملة المعترضة خذتها او اجعلها بين قوسين، نقرأها من البداية. لاحظ، وقرد بذلك بأن التجاوز عن الشيء المشكوك حيث لا يمكن تحققه فلا بد من كون المقصود التجاوز عن محله. عبارة واضحة، اي ما بين الشرطتين هذه الجملة المعترضة تعليل لعدم امكان ماذا؟ التجاوز الحقيقي. لماذا لا يمكن؟ فلا بد من كون المقصود التجاوز عن محله، محل الشيء. كيف يتحقق عنوان التجاوز عن محل الشيء؟ فواضح ان التجاوز عن محل الشيء المشكوك لا يتحقق الا بالدخول في الجزء المترتب شرعا على الشيء المشكوك، اذ غير المترتب، يعني الجزء غير المترتب حيث لا محل له شرعا، فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجزء المشكوك. واضح ان شاء الله؟ واضح، كلام المتين. وفي مقام التعليق، علماؤنا رضوان الله عليهم بعضهم كصاحب العروة تمسك بإطلاق لفظة غيره، حينما تمسك بإطلاق لفظة غيره جعل قاعدة التجاوز تجري حتى لو دخلت في جزء غير مترتب شرعا. بعض علمائنا كالسيد الخوي والميل النائيني تمسك بلفظة التجاوز، ومن تمسك بلفظة التجاوز قال ان التجاوز لا يمكن ان يكون حقيقيا، فلا بد من حمله عن التجاوز عن المرتبة والمحل، والتجاوز عن المحل والمرتبة لا يصدق الا اذا دخلت في مرتبة شرعية، يعني مرتبة اقرها الشارع. فاما ان نتمسك بلفظة غيره، واما ان نتمسك بلفظة التجاوز. لكن الشيخ الايرواني ايده الله يقول ليس المدى على التمسك بالالفاظ، الالفاظ انما تكون كاشفة عن نقاط وقلائية، وقاعدة التجاوز تشير الى قاعدة عقلائية. ما هي هذه القاعدة العقلائية؟ القاعدة العقلائية، النكتة العقلائية هي هكذا: المكلف ما دام في صدد الامتثال، اذا هو في صدد الامتثال شيء، اذا دخل في شيء اخر فهو لا يعتني بالشيء السابق. هذه نكتة عقلائية. العقلاء في معاملاتهم وفي امور حياتهم اذا خرجوا من شيء ودخلوا في شيء اخر وشكوا في الشيء السابق بعد دخولهم في الشيء اللاحق، لا يعتنون غالة بالشك في الشيء السابق. وقاعدة التجاوز جاءت لإمضاء هذه النكتة العقلائية، ولا يحتمل كون هذه القاعدة قاعدة تعبدية، واضح ولا؟ بل هي قاعدة عقلائية. إذا تمت هذه النكتة العقلائية، هذه النكتة كما هي موجودة عند السبب بعد الدخول في الجزء المترتب، توجد ايضا عند الشك بعد الدخول في الجزء غير المترتب شرعا، فتكون النتيجة هكذا: لو شككت في السجود بعد ان دخلت في التشهد في الركعة الاولى ارتب اثرا واسجد، او امضي ولا اعتني بالشك. بناء على ما تفضل به شيخنا الاستاذ يكون الجواب انك تمضي، ويكون المورد من موارد جريان قاعدة التجاوز. واضح؟ نقرأ هذا المقدار ثم نناقش في هذه المقادير. وفي مقام التعليق نقول ان كلام الاعلام القائلين بالجريان والقائلين بعدمه، يعني بعدم الجريان، مبني على التعامل مع الفاظ القاعدة. فبعضهم لاحظ لفظ غيره وهو صاحب العروة وتمسك بإطلاقه، يعني بإطلاق لفظ غيره، يشمل مورد الدخول في الجزء المترتب ومورد الدخول في الجزء غير المترتب. وبعضهم في دخول السيد الحكيم لاحظ لفظ التجاوز وارتأى عدم صدقه لفظ التجاوز إلا بالدخول في الجزء المترتب. والمناسب التعامل مع نكتة القاعدة، فإن القاعدة المذكورة تبتني على نكتة عقلائية، وهي أن المكلف حيث أنه في صدد الامتثال وتحقيق الأتيان بكل جزء في محله الشرعي، سيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد، ظاهر حال ماذا؟ الأتيان بالجزء السابق. واضح العبارة؟ وإذا كانت هذه نكتة عقلائية، وإذا كانت هذه نكتة القاعدة، ولا يحتمل كونها هذه القاعدة قاعدة تعبدية، فمن اللازم الحكم في عموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب، هذا الجزء على تاريخه شرعا يعني على الجزء السابق له شرعا. لماذا؟ لعموم النكتة، بسبب عموم النكتة المذكورة لكلتا الحالتين. ما هما الحالتان؟ حالة الدخول في جزء غير مترتب شرعا، وحالة الدخول في جزء مترتب شرعا. أقول هذه النكتة التي جاء بها الشيخ الهيرواني أيده الله لا دليل عليها. نحن نقرأ الروايات الشريفة الواردة في قاعدة التجاوز، مثلا صحيحة زرارة. زرارة رحمه الله يسأل الإمام، ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه يعطيه قاعدة كلية. ولم نلحظ في هذه الروايات أن الإمام يقول لزرارة: يا زرارة، هناك نكتة عقلائية لم تلتفت إليها. واضح أو لا؟ الشيخ الهيرواني من الغريب يقول هكذا، ولا يحتمل كونها قاعدة تعبدية. نعلق خل حافية، بل يحتمل والله العالم. لن يقول انه لا يحتمل ان تكون قاعدة تعبدية، مجرد جري العقلاء على هذه النكتة العقلائية لا يستلزم ان الشارع لم يعبدنا بها. قد يحتمل ان الشارع اضاف خصوصية على هذه النكتة العقلائية وعبدنا بها، هذا محتمل او لا؟ عندنا نكتة عقلائية، يحتمل الشارع عبدنا بتمام هذه النكتة العقلائية، ويحتمل ان الشارع قد اضاف امتياز الى هذه النكتة العقلائية واضاف خصوصية اخرى ثم عبدنا. واضح او لا؟ العقلاء يقولون هكذا: اذا خرجت من شيئين ودخلت في شيء اخر فلا تعتني بالشك في الجزء السابق. ربما الشارع يقول انا امضي هذا بشرط ان يكون الجزء اللاحق مترتب شرعا على الجزء السابق، ما الضير في ذلك؟ واضح او لا؟ اذا لكي نثبت ان الشارع قد اعتمد وارتكز على هذه النكتة العقلائية لابد من دليل، ولعله يستبعد استظهار هذه النكتة من الروايات الشريفة. اذا لا مناط من التمسك اما بلفظة غيره كالسيد اليزدي، واما بلفظة التجاوز كالسيد الخوئي رحمة الله عليه. ما اقول اما التمسك بلفظة التجاوز ففي غير محله. لماذا؟ باعتبار ان لفظة التجاوز هل هي واردة في الروايات؟ نحن استنبطناها وتصيدناها من خلال النظر الى الرواية. فاذا لفظ التجاوز لفظ ورد في القاعدة ولم يرد في الرواية والحجة. والفاظ الرواية ونصوص الرواية لا نصوص القاعدة والتقنينات. واضح. وبالتالي نتمسك بمفهوم التجاوز وما يقتضيه لفظ التجاوز في غير محله، الا اذا بحثنا ووجدنا روايات تنص على لفظ التجاوز بالمقدار الذي ذكره الشيخ الهيرواني من الروايات لا يوجد لفظ التجاوز. نعم التمسك بلفظ غيره الوارد في كلمات السيد اليزدي هذا في محله. لماذا؟ باعتبار ان لفظ غيره وارد في ماذا؟ وارد في الرواية. ودخلت في غيره يمكن التنزه باطلاق لفظ الغير باعتبار ان لفظ الغير وارد ماذا في صحيحه زراره واضح. لكن تكون النتيجة إذا تمسكنا بلفظ غير ماذا تكون النتيجة؟ أن القاعدة تجري في مورد الدخول في الجزء غير المتردد. فقول يمكن أن ندع الانصراف في كلمة غيره عن مثل الدخول في الجزء غير المترتب. واضح. خصوصا اذا لاحظنا التمثيل الوارد في صحيحة زرارة وان زرارة اقتصر في تمثيله على الاجزاء المترتبة. قد تقول هذا كلام زرارة وليس بحجة علينا، إننا الحج علينا هو ماذا؟ كلام الإمام عليه السلام. لكن أقول الإمام سلام الله عليه كان في مقام الجواب على ماذا؟ على زرارة. والقدر المتيقن في مقام الخطاب هو خصوص الأجزاء المتردد الشرعي. فإذا قلنا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق في هذه الحالة، لا يمكن أن نتمسك بماذا؟ بجريان قاعدة التجاوز في الجزء غير المتردد الشرعي. واضح. على كل حال مقتضى التحقيق ان ماذا؟ مقتضى التحقيق ان نتمسك باطلاق لفظ غيره، لكن التمسك باطلاق لفظ غيره قد يتأمل فيه اذا قلنا والتزمنا بدعوى انصراف لفظ غيره عن الدخول في الجزء غير المتردد الشرعي. هذا تمام الكلام. وبالتالي النتيجة النهائية ماذا تكون؟ لا تجري قاعدة التجاوز. لكن لا لما ذكره السيد الخوي والحكيم واضح أو لا، وإنما لإمكان تحقق الانصراف. وتحقيق الحال يحتاج ماذا؟ إلى بحث أعمق وأوسع، وليذهب كل شخص إلى مرجع تقريره. هذا تمام الكلام في الجزء المترتب شرعا في السؤال السادس. يبقى الكلام في السؤال السابع الشكل الجزء الأخير يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.